إذاعة الإسكندرية تقدم حلفاء الشيطان. حلفاء الشيطان، تأليف دكتور محرز الحسيني، إخراج هنادي محمود. الو، ايوه يا مينيا. ايوه يا سيدي، هنا شركة الدفراوي. ايوه، للاستيراد والتصدير والمقاولات، اي خدمة. طب ما توصلنا يا سيدي. ايه الحكاية؟ انا عارف حاجة غريبة التليفونات دي. ايوه يا معلم منعم، الله يسلمك. طبعا البضاعة هتوصل لك بكرة الصبح. ايوه امال. لا، اطمن، العربية هتطلع النهاردة بالليل وتكون عندك الصبح زي ما اتفقنا بالظبط. لا، ولا يهمك، مع السلامة. الراجل ده دايما مستعجل، كل حاجة عايزها ساعتها. بس ان شاء الله هتتم بسلام. قري بقى، ما انا عارفك. ايه يا جدع، انت مالك؟ وقف لي زي خيال الظل كده ليه؟ عايز ايه؟ اصل كنت عايز، يعني لو تسمح لي النهاردة. ما تنطى يا بني ادم، قول عايز ايه. تعال هنا يا ولد. ايوه استهن. ما تتحرك وقرب لي هنا وانا بكلم. حاضر، تحت امرك يا هان. اسمعني وافهمني كويس، انت رحت للترزي معايا قبل كده؟ لا يا هان. طب خد العنوان ده، تعرف تروح ولا هتضرب لخمة؟ حكي، ما انا عارفاكوا كلكم. ان شاء الله يا هان. تروح دلوقتي على طول وتجيب الفستان من هناك، فاهم؟ ايوه ست هانم، بس اصلي كنت عايز، يعني عايز ايه يا جدع انت؟ مش سامع الهاني بتقولك ايه؟ ايوه بس انا بس ايه؟ الفستان يجي دلوقتي على طول، فاهم؟ بس يا سعادة البيه، انا عندي امتحان النهاردة وكنت عايز استأذن بدري شوية. انت ايه يا اخويا؟ امتحان يا اختي، اسم الله. ايوه ست هانم، اصلي انا في سنة تانية كلية التجارة والنهاردة عندي امتحان. تجارة يا حبيبي ولا زراعة؟ واحنا مالنا، انت هنا سواق وبس. اسمع يا سي شريف، انت لما جيت تبوس الايادي انت وقريبك رشوان علشان تشتغل، الاتفاق لا كان فيه تجارة ولا حقوق، كان فيه شغل وبس. ايوه سعادة البيه، انما دي كلها كام يوم والامتحانات تخلص. انا اللي خلص صبري يا سيدي، انا عايز الفستان دلوقتي. انت يا جدع انت، مش لسه امبارح جاي تطلب سلفية عشان بتقول والدتك عيانة؟ ايوه، ودي الحقيقة سعادة البيه. حقيقة؟ اهي كلها نمر وحيل عشان تسحبوا فلوس وبس. لا يا ست هانم، أرجوك مفيش داعي للكلام ده. أنت هترد على الهانم يا ولد؟ صحيح، خيرا تعمل شرا تلقى. أسر الكلام، أنت عايز تشتغل ولا لأ؟ أنت عارف يا سعادة البيه أني محتاج للشغل. يبقى خلاص تشتغل وتبطل طلبات كتيرة، وتعمل حسابك النهاردة بالليل تكمل تحميل العربية أنت وقريبك وتتكلوا على المينيا. جبنا سيرة القط. تعال يا سرشوان، تعال تعال شوف الجدع اللي أنت رزتنا بيه ده. خير يا سعادة البيه؟ أنت لما جبته يشتغل جبتلي سيرة انه لسه بيكمل علامه؟ لا يا بيه. هو حصل ايه؟ كل يوم جاي لي بحكاية، ايش فلوس عشان يجيب دواء لامه، وايش اجازة عشان الامتحان. الا تكونوش فاهمين اننا فاتحين ملجأ ايتام ولا جمعية خيرية؟ ده هنا مكتب للتجارة الدولية يا عالم. ايه بس يا معلم لزوم الكلام ده؟ اسكت انت يا شريف، كل اللي تؤمر بيه يا معلم حينفذ، وزيادة حبتين كمان. يبقى الفستان يجي دلوقتي وحال، والشحنة تسافر الليلة وتوصل المنيا بكرة الصبح، فاهمين؟ حاضر. كل اللي تؤمر بيه سعادة البيه هينفذ. يلا يا شريف يا ابني. أما بلاوي.

تذكرة للقاهرة من فضلك. القطر كامل العدد يا أستاذ. طب ما لقيش تذكرة في القطر اللي بعده؟ القطار كله محجوز لحتى بعد بكرة. متشكر. انت عايز تذكرة لمصر؟ بيض وسنين. يا ريت. ابن حلال انا جاي ارجع تذكرة، تحب تاخدها؟ ده يبقى كتر خيرك. انت باين عليك ابن حلال، بس يلا بينا احسن القطر هيفوتنا. بينا. يا حكاية أغرب من العدد، زي التمثيليات اللي بنتفرج عليها في التلفزيون. الدنيا كلها عجيبة، عبارة عن تمثيلية كبيرة المخرج فيها القدر. يا سيدي ولا يهمك، بقولك ايه، قهوتك ايه؟ عريحة. من فضلك اتنين عريحة. حاضر يا غير. بمناسبة القدر، انا يا جودة يا اخويا يا ما نمت ليالي من غير ما الاقي لقمة احطها فوقي ولا حتى مكان انام فيه. كانت ملطشة معايا الآخر. ولسه ملطشة؟ لا، ألف حمد وشكر، دي بقت آخر فل. وبتشتغل إيه دلوقتي؟ بشتغل إيه بالظبط؟ ولا حاجة. وفي نفس الوقت بشتغل كل حاجة. مش فاهم، دي فزورة دي؟ أفهمك. أنا يا سيدي سمسار، أبيع أي حاجة، يعني لو عندك هوا عايز تبيعه أخوك جاهز. ليه هو الهوا بيتباع دلوقتي؟ نعم. معذورة جودة يا أخويا، اليومين دول التراب بقى له سعر، كل حاجة بقى لها سعر، الفلوس جننت ناس كتير قوي، والحكاية بقت اسعى يا عبد ورزق الهبل على المجانين. ده عصر الانفتاح يا سيد. ازاي؟ زي اللي عمله. بقولك في عالم ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم، بس بقوا دلوقتي بشوات، عقبال أمالتك إيش، عمارات، مصانع، معارض، مزارع فراخ، مزارع ثعالب كمان لو مش عاجبك. طب وأنا هروح وسطكم فين؟ يا سيدي واحدة واحدة. اسمع، أنا عندي بيت مشروع جاهز. وأنا جاهز. شوف يا سجودة. أي. أنا لسه النهاردة كنت ببيع فيلا في العجمي لواحد من الوكالة. من الوكالة؟ وعايز فيلا في العجمي؟ آه. وإيه الغريب فيها؟ ما هو ده اللي أنت أخدت تذكرته. ازاي؟ كان المفروض رجع معايا مصر، لما سيدي اجر فيلا امبارح لمده اسبوعين بالوكاله. ما تستغربش قوي كده، وهو دلوقتي في حد في العجمي الا ملوك الوكاله. المهم كمل المشروع. اه، الراجل ده بقى متجوز اربعه، ومراته الاخرانيه بنت عمرها 19 سنه. ليه؟ هو عمره كام؟ يجي 50 55 سنه. ده قد ابوه يا سيدي، واحنا مالنا؟ المهم انه هيموت على الفيلا، عايزها بأي سعر. طب وفين الفيلا؟ الفيلا موجودة، ملك واحدة عجوزة شرقانة على الفلوس وعايزة تبيع بأي سعر. كام يعني؟ هي طلبة 35,000 ينزلوا 30,000. والمعلم هيشتري بكام؟ أنا عرضت عليه 65,000 ينزلوا 60 وحيوافق. بقوة الله، عايز تكسب 30,000 جنيه؟ الله، أنت هتقر ولا إيه؟ وأنا بسرق لا سمح الله. يا سيدي بين البايع والمشتري يفتح حظك. يعني هو شاف الفيلا وموافق على السعر؟ وهو لو ما كانش موافق كنت جيت من مصر يا ناصح. لا، ما ايه المشكله؟ ما تبيع، عرف البايع بالشاري وانت خد عمرتك. ايه عبيط عشان اطير من ايدي 30,000 جنيه؟ امال هتعمل ايه؟ ما هي دي بقى المشكله، عايز 20,000 جنيه وواحد امين. وتعمل ايه بعد كده؟ ابدا، هديله 10,000 جنيه اللي معايا وهو هيشتري الفيلا ب 30,000 جنيه. وبعدين؟ ولا حاجة، هو برضو هيبيع الفيلا ب 60,000 جنيه. آه، كوبري يعني. اسم الله عليك، بدأت تفهم أصول اللعبة. طب إيه رأيك اللي يديك المبلغ؟ يبقى اتحلت المشكلة وكل واحد ياخد نصيب. وأنا موافق. إيه رأيك؟ أنا مش مصدق بصراحة، لحد دلوقتي مش مصدق. أنا مش قلت لك يظهر إنك ابن حلال ووشك حلو؟ المهم إيدك بقى. اتفضل يا سيدي. إيه ده؟ حقك 15,000 جنيه؟ لا لا، الاتفاق ما كانش كده، كان ليا التلت وانت التلتين. عشان انا دافع 10 وانت دافع 20. عيب يا صلاح تقول كده، هو انا من غيرك كنت هقدر اعمل حاجه؟ لا يا عم، النص بالنص. عجيبه بصراحه، عجيبه. ايه هي اللي عجيب؟ ان الاقي حد زيك يا جودك يا اخويا. النوع اللي زيك ده خلاص انقرض زي الديناصور بالظبط ما انقرض. يا سيدي يعني هما كمان مجهولي من السماء. اسمع جودك، تيجي نعمل شركه سوا، والمكتب موجود في احسن حته في البلد. شركه؟ شركه ايه؟ شركه يعني الشركه العالميه للتجاره الدوليه. الو، الشركه العالميه يا فندم. اي خدمه؟ ايوه، جوده دي موجود. تاسف يا فندم، عنده لجنه دلوقتي. لا لا لا، صلاح بيك سويسرا. ايوه لسه ما رجعش. حاضر يا فندم، هبلغه. مع السلامه. عليك يا ديان. افندم من فضلك هاتي لي ملف عطل بحيره. حاضر يا فندم. الملف يا جودة دي. متشكر. ها، ما فيش تيلكس وصل من صلاح؟ وصل يا فندم من نص ساعة، وبيقول إن الشحنة هتدخل المينا خلال 15 يوم. برافو. وما فيش أخبار من حسن المقاول؟ اتكلم من شوية، بس حضرتك كنت في الاجتماع. طب ابقى اطلبه لي كمان ربع ساعة. حاضر. عملت إيه بخصوص التحريات اللي طلبتها منك؟ كلها جاهزة يا فندم، وجايبها لك معايا لإني عارفة إن حضرتك هتطلبها. يعجبني ذكائك. وهو ده الدوسي اللي فيه؟ ايوه يا فندم، في كل التفاصيل اللي حضرتك عايزها. طب مستنيه ايه؟ ما تقري. حاضر يا فندم. اسم الشركه شركه الدفراوي وشركاء للاستيراد والتصدير والمقاوله. الله، ما حضرتك عارف اهو. على قدي. كملي. عبد العزيز الدفراوي، جشع قاسي شرس شرير جدا جدا. غير زكي الطنبولي، شهرته الطنبولي، يجيد 3 لغات، نشيط بلا مبادئ، مستهتر، مدمن خمر وقمار. اتحدى نشاطه بعد لما معظم قرايبه دخلوا السجن ايام ثوره التصحيح. غيره عبد الرازق حسنين، سري جدا، ضعيف صحيا، يعاني من مرض القلب، ضعيف الشخصيه، بيغير جدا على مراته، شكاك لدرجه ان كل فلوسه كاتبها باسم ابنهم اللي عنده 8 سنين، وهو موجود في المصحه للمتخلفين، وده من احد اسباب الخلاف مع مراته. وايه اخبار مراته؟ مديحه نور الدين في نهايه العقد الثالث، وبالتحديد 39 سنه. اشمعنى دي يعني اللي استنيتي بسنها؟ ابدا، ده التقرير اللي بيقول كده يا فندم. كملي كملي. سيرتها مش كويسه، على علاقه دايمه مع واحد اسمه علوان، مساعد منتج فاشل رغم ذكائه. مديحه على خلاف دايم مع الدفراوي، وخصوصا كل لما يطلب مبلغ كبير من جوزها في عمليه من العمليات. وايه علاقتها مع الطنبولي؟ زي القط والفار. في تاني حاجه عنها؟ طبعا، مصره انها تمثل في السينما رغم 4 محاولات فاشلين اتسببت في خساره كبيره لجوزها. ليه هو اللي كان بينتج؟ ايوه، وده كان تحت تاثير علوان. المهم، مجال نشاط الشركه ايه؟ المقاولات والاستيراد. وايه اخر صفقاتهم؟ التقرير ده يا فندم في كل حاجة لحد آخر صفقة، واللي لسه هتوصل كمان 45 يوم، بما فيها سعر الشراء والسعر المقترح للبيع. هايل هايل يا سهام هايل. مصر للطيران عن رحلتها الى لندن، باب الخروج رقم 3. فهمت يا سهام، هتعملي ايه بالظبط؟ اي بس حضرتك اتطمن، طبعا هنأجل ميعاد البنك بكره. ياه، انا كنت ناسي الحكايه دي. بحق يا سهام. افندم، هو مين اشهر مؤلف بيكتب للسينما دلوقتي؟ مؤلف في السينما؟ اي مين هو؟ هو في غيره سليمان مظهر طبعا. هايل، عايزك تعزميه على العشاء عندي في البيت. امتى؟ اسبوع من النهارده. يعني يوم الحد الجاي؟ احسبيها انت بقى. هو حضرتك هتغيب اسبوع بحاله؟ ايه الغريب فيها؟

شمعنا يعني حضرتك مهتم بالفكرة دي بالذات؟ وإيه الغريب في كده؟ إن حضرتك مهتم جدا بيها، ده لازم يكون في سبب قوي جدا اللي مخليك تهتم بالفكرة دي بالذات. إيه؟ فكرة وحشة؟ ما أقصدش، بالعكس، كون إن إنسان عادي بعيد عن الوسط الفني يقدر إنه يعمل من فنانة مغمورة نجمة لامعة، التكنيك في معالجة القصة بديع جدا ومشوق للغاية. البركة في الأستاذ سليمان، ما هو اختيارك. بس ما تنساش إن الأفكار كلها حضرتك اللي عطيتهال. يظهر إن حضرتك ما عندكيش فكرة إني كنت من شعراء المهجر. وإيه الغريب؟ الإنسان الناجح عادة بيكون ناجح في كل شيء. وبعدين معاكي بقى، أنت هتخلينا نغرف نفسي ولا إيه؟ الغرور آخر حاجة ممكن إنك توصف بيها. يظهر إن حضرتك مش فاهم نفسك كويس. ياريت تساعديني. بس لازم تفتح لي قلبك الأول وتحكي لي على كل حاجة بصراحة. صديقة ولا دكتور نفساني؟ صديقة طبعا، ويمكن أكتر. سهام، ها؟ أنا عايز أقولك حاجة وياريت تفهميني كويس. أعتقد يعني أني فاهمة حضرتك كويس جدا، وإلا ما كنتش أبقى سكرتيرة ممتازة زي ما حضرتك ما بتقول. سهام، افهميني، أمي الله يرحمها كانت دايما تقول لي قبل ما تدي صداقتك ومشاعرك لأي إنسان لازم تكون عارفه كويس جدا، عارف عنه كل حاجة، الصغيرة قبل الكبيرة. مع احترامي لصحة الرأي، أنا ليا الإنسان اللي قدامي زي ما هو، أخلاقه، تصرفاته، حساسيته، حكمي بيبدأ من السلوك. وانت تقدري تعزلي السلوك عن الماضي، عن الظروف اللي أحاطت بالإنسان من أول ما وعي في الدنيا، عن تجربته في الحياة، عن معاملاته مع الناس؟ لا يا سهام، تبقي غلطانة. بالعكس، أنا مش غلطانة، بس أنا دايما بقدس العقل اللي ربنا عطاهولنا وميزنا بيه عن الحيوان. وإيه دخل العقل دلوقتي في كلامنا؟ لأنه هو الأساس، السلوك اللي بيترجم الماضي ده سلوك غير متزن، سلوك مريض، مجرد أعمال مبنية على عواطف وانفعالات مترسبة. إنما بالعقل ممكن للإنسان أنه يهذب سلوكه. العقل هو المصفى اللي ممكن إنها تطهر سلوكنا من رواسب الماضي وتخليه سلوك منطقي وأقرب للكمال. الكمال، أنت يظهر بتحلمي، الكمال ده شيء فوق خالص في السماء، إنما في الأرض اللي احنا عايشين عليها فيه قانون بيحكمنا، هو قانون الغالب، البقاء للأقوى. ما زلت بختلف. سهام، أنت إنسانة طيبة، لسه ما تمطيش مع وحش الغابة، الحياة عندك لسه لونها وردي. أنا رأيي نقفل على الموضوع ده، بلاش تخليني أسمم لك أفكارك. بالعكس، أنا سعيدة جدا بالمناقشة دي. خلاص يا ستي، نقفل المكتب ونفتح حياتها نفسية. أهو كله لكد. سهام، الفلسفة عمرها ما تأكل عيش، نرجع للواقع شوية. تحت أمر. بالمناسبة، هتتصل من مكتب الضفراوي. مكتب الضفراوي؟ لا، ليه؟ حضرتك منتظر إنهم يتكلموا؟ هشك في ذكائي لو ما حصلش. يبقى ضروري هيحصل. طب اعمليني فنجان قهوه، يا ريت تجيبيلي اسبرين لو فيه. اسبرين تاني؟ لو مكالمه علشاني قولي مشغول، عنده لجنه، قولي اي حاجه. الو؟ ايوه يا فندم. مين يا فندم؟ عبد العزيز الضفراوي؟ موجود. يظهر ان الحاسه السادسه عمرها ما بتغلط عند حضرتك. جودة بيه مع حضرتك يا فندم. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا جودة. مين؟ أهلا وسهلا ضفراوي بيه، تحت أمرك. ليه خير؟ لا أبدا، ما عنديش مانع، ده شرف كبير في أي وقت يناسبكم. لو كده ياريت تشرفوني في المكتب يوم السبت. وكمان عارف العنوان. هايل. الساعة 8 مساء. مناسب؟ خلاص، يبقى اتفقنا.

مديحة تعود، دي اللي هي أنا، تعود لتتألق مرة تانية على شاشة السينما المصرية، وذلك في أقوى أفلام الموسم، تصور أحداث الفيلم بين مصر واليونان وباريس. عشرات الرسائل تصل إلى الفنانة القديمة تهنئها على عودتها للشاشة مرة أخرى. سامع سامع بيقولوا علي إيه خويا؟ وحياتك يا مديحة، مديحة أنا تعبان، تعبان قوي يا راجل. طب قول لي مبروك، قول أي حاجة. بقول لك مش قادر أخد نفسي، اديني شوية مية. ده اللي ربنا قدرك عليه، وده وقته برضه يا مديحة. أنا كنت بموت طول الليل. ما انت راجل زي الحصان اهو، ده حتى الدكتور بيقول انك بتدلع. دلع هو الموت فيه دلع اهو، ده كلامه. هو انا هجيب حاجة من عندي؟ المهم ايه رأيك؟ رأيي انت عارفاه، ما فيش تمثيل، يعني ما فيش تمثيل. نعم، وانا بقول حمثل يعني حمثل، وانا بقول لا. طب وانا بقول اه، واللي عندك اعمله بقى. كده طب من هنا ورايح مفيش خروج من البيت. بتقول ايه يا روحي؟ ما تكونش افتكرت انك هوستاني بالحركة اللي عملتها لي في الاستوديو يا اخي، ده بعدك. طب انا وانت والزمن طويل يا مديحة. يا اخي يا بني ادم، يا بني آدم، اعمل لك حاجة واحدة بس عدلة في دنيتك، ده انت خلاص رجلي في الدنيا والتانية في الأرض. أنا عارف كويس إنك عايزة أموت، فكرك هتموتيني، إنما لا، ده بوعدك مش حطولي مني مليم أحمر. بس انت جد عن كده وموت، وأنا مش عايزة منك أبيض ولا أحمر. بكرة تشوف يا مديحة، بكرة موت وترجعي تاني مديحة شخلع الرقاصة في كباريهات درجة تلتة. اخرس قطع لسانك. انا ده انا الجرايد بتقول علي ممثلة مصر الاولى، ده انا بكرة هفرجك، بكرة تشوف من هي مديحة. وانا لسه هشوف. ده انا قلبي مديحة مديحة، مش قادر اتنفس، مش قادر اتنفس. الله سلام، سلامتك يا بيه. الدواء نوارة. انه دواء بس يا سيدي، بسرعة اديله. انه دواء يا سيدي، اديله حباية من الزفت الازازة دي. دي اتفضل يا بيه. الدرجة تالتة، روح يا شيخ جك قطع لسانك. أنا مش فاهم قصدك إيه يا الفراوي. قصدي واضح يا طنبولي، نفضها بقى دي الشركة. يعني إيه؟ برضو مش فاهم. يعني بصراحة كل واحد يروح لحاله. شمعنا يعني دلوقتي؟ ما إحنا طول عمرنا حلوين. لأن اللي حاصل إن كل شغل علي أنا. يا سلام. عبد الرازق وهو عيان، وحتى لو سليم بيطلع روحي لحد ما يوافق على العملية، وإنت طول الليل سهران تلعب قمار، وطول النهار نايم، ولو ربنا فتح عليك وجيت الشغل تبقى عايز تقبض من تحت الحساب. وانت بقى؟ انا مرزوع هنا ليل ونهار، وفي الاخر المكسب على تلاتة. قصدك يعني نحن عالة على حضرتك؟ انا مقصودش حاجة، بس بتكلم بالاصول. يظهر انك ناسي العقد اللي بيننا يا دفراوي. عقد ايه؟ العقد اللي مضينا عليه احنا التلاتة من 25 سنة. نورنا يا سيدي. لا انا بس بفكرك، العقد يا سيدي بنص على ان اي حد عايز يخلع يوم يطلع بطوله من الشركة، يعني يطلع بلاموت يا دفراوي. قصدك ايه؟ انا ما اقصدش حاجة، انما العقد هو صريح وواضح، يعني لو حضرتك عايز تخلع مع الف سلامة، بس تطلع بطولك والشركة هتفضل زي ما هي. انت بتخرب، بتقول ايه؟ ها؟ الشركة دي انا اللي مؤسسها، انا اللي بنيتها طوبة طوبة. عشان كده انا عايزك تعقد دلوقتي وتهدى، وكلها يومين وعبد الرازق يرجع الشغل، وساعتها نقعد ونتكلم على رواقة كده. يبقى على ما نقعد القعدة دي بقى، حضرتك تشرف المكتب كل يوم الصبح وبعد الظهر وتشوف شغلك زي زيك بس كده. الحق عمره ما يزعل حد. ماشي ماشي يا ضفراوي، بس المهم رواق. Thank you. أنا متشكر متشكر يا جودت بيه إنك قبلت وجيتني البيت. يا راجل ما تقولش كده، ده أنا اللي آسف إني مقصر في حقك. يا جودت بيه أنا عارف الدنيا مشاغل، الله يكون في عونك. بس الحمد لله أنا شايف صحتك كويسة. أو الحمد لله أزمة وعدت. المهم خلي بالك بقى على صحتك، بلاش الإرهاق زيادة عن اللزوم. أبدا، أديني زي ما حضرتك شايف مريح على الآخر، وفين وفين لما أروح المكتب. برافو عليك، صدقني بعد الصحة مفيش، وما عادش حد بينفع حد. لا دي أنا متأكد منها جدا، وعشان كده أنا كلمت حضرتك في التليفون. أنا من ناحيتي الموضوع اللي طلبته مني أعتبره منتهي. أنا مش عارف أشكرك قد إيه. بالعكس أنا آسف إني سببت لك مشاكل، بس صدقني أنا ما كانش عندي أي فكرة إنك معترض على رجوع مديحة هانم للتمثيل. أنت مش غريب، تصور إن ابننا صلاح رميه في المصحة ومش عايزة تجيبه يعيش معانا هنا في وسطنا. وليه يعني؟ قال إيه بتنكسف منه. يا سلام، للدرجة دي؟ تصدق إن فيه أم في الدنيا تنكسف من ضناها ابنها من لحمها ودمها؟ ده ذنبه إيه إنه طلع مشوه في الدنيا عاجز يعني؟ استغفر الله، ودي حاجة الواحد برضو يعترض عليها. لا وبعد كده عايزانا نسيبها تروح وتيجي على خل شهرها. عبد الرازق بيه، أيوه، اعتمد عليا أنا، إن شاء الله العمل في الفيلم حيتوقف من النهاردة. أنا مش عارف أشكرك قد إيه. العفو يا راجل. على الله، ده يمكن يخليها تعقل وتشوف مسؤوليتها كزوجة وأم. من ناحية دي اطمن جدا، وأرجو إنك تعتمد عليها. أنا متشكر متشكر جدا يا جودة بيه. سر السعادة اللي انت فيها النهاردة؟ مش بعادتك يعني؟ خلاص خلاص يا دفراوي. ايه؟ اخيرا انهدت، لعاد فيه فن ولا تمثيل. فركشت لها العملية زي ما حكيت لك بالظبط. انا قلت لك من زمان جرب انك تكلمه. في الحقيقة جودة بيه ده انسان. المهمة ديك روقت دلوقتي، نرجع تاني لموضوعنا. بس المبلغ ده كبير قوي، يعني رأس مالنا كلها. يا سيدي احنا لا سمح الله بنرميه في البحر مش في الشغل. ايوة بس على حد كلامك العملية ما هيش مطمئنة 100%. بس شريكنا التالت انا عارفه، راجل ما يحطش رجليه في حتة الا لما يكون عارف هو بيعمل ايه بالظبط. طب وايه السر انك مش عايز تقولي على اسمه؟ يا عبد الرازق يا اخويا ما انا شرحت لك 100 مرة، وبصراحة هو شارط عليا كده ومحلفني على المصحف. مش عارف اقول لك ايه يا دفراوي. لا تقول ولا تعيد، انت ما بتثقش فيا ولا ايه؟ كلامي ده يا معلم دفراوي هي عشرة النهاردة. يبقى على بركة الله تجهز النص مليون. بس في حكاية الان. يوه ايه تاني يا عبد الرازق؟ افرض طنبولي عرف بالحكاية دي. يا سيدي وحيعرف منين الا اذا كنت بقى انت اللي هتقوله؟ ما فيش حاجة بتستخبى في السوق يا دفراوي. انا معاك، بس احنا بنتكلم في ملايين. الطنبولي زي ما انت عارف طول عمره على الحديدة، فلوسه ضيعة اول باول في القمار وفي الكلام الفارغ. صباح الخير عليكم. صباح الخير. قصدك تقول مساء الخير يا فتاح يا عليم. ده ايه الرد اللي على الصبح ده يا دفراوي؟ اصل احنا يا سيدي خلاص داخلين على المغرب الساعة 3 يا بيه. يظهر ان الناموسية كانت كحلي زي كل يوم. وانت كمان بتتريق يا سي عبد الرازق. ما علينا يا عبد الرازق، قلت لي ايه بقى ان مديحة عندها صحيح انهيار عصبي؟ بس كلها كم يوم وتقوم زي الحصان. بقولي. ايوه قول يا سيدي. انا حاسس اليومين دول ان في حاجة كده في الجو. قصدك ايه؟ قصدي انكم تفهموني بالظبط ايه اللي بيحصل من ورا ظهري. ايه يعني حيكون في سر يا طنبولي؟ سر مثلا مش عايزينك تعرفه؟ يمكن، اصل دي تالت مرة ادخل عليكم واحس ان موضوع الكلام بيتغير اول ما اخش كده. اهو احساسك خاطئ يا طنبولي. ربما. الو. ايوه انا. اهلا اهلا جودة بيه. اهلا. ها

بس أنا شايف إن مفيش قدامك صلب. بس دفتر الشيكات موجود يا بي، اطمن أنت. من ناحيتي أنا مطمن خالص، بس أنت عارف قوانين اللعبة. قصدك كاش يعني؟ طول عمرك أستاذ كبير. اتفضل. هاد يا سيدي الشيك ب50,000 جنيه. ايه ايه يا مدام زيزي، على ضمانتك الشيك ده؟ لا يا حبيبي، مدام زيزي عليها توضيب القعدة وبس. يعني ايه؟ يعني انا ما خمش اي واحد فيكم، واللي معاه يلعب واللي ما معاهوش يتفرج. يا روحي انا ضمنه. انت جودة بيه؟ ايوه. يبقى خلاص فرق يا ميتشي وابدأ الدور. يا مديحة يا مديحة اهدي، انت لسه طالعه من ازمه واعصابك لسه تعبانه. ده اكيد مجنون. ايوه واحد مجنون رسمي. ازاي ازاي الفيلم ده يتوقف بعد كل المجهود والفلوس اللي انصرف في الديه؟ لا وايه، بعد ما جبت تعاقدات على توزيع الفيلم في 5-6 دول عربيه يوم يقول لي مش مهم ده كله؟ ده انا هرفعه عليه قضيه. مديح وحياه النبي تعالى. اعقل؟ بقولك لازم هرفعه عليه قضيه. قضيه ايه؟ انت ناسي انه لسه ما كتبش اي عقد مع اي واحد فينا ما عدا المؤلف طبعا اللي اشترى منه حق التأليف. وده يعني ايه؟ ده انا اللي بسألك، هترفعي قضية على ايه؟ على ايه؟ على الضرر الأدبي، على سمعتي، ازاي يلعب بفنانة كبيرة زيي. مديحة بقولك ايه، اهدي، الحكاية عايزة هدوء وعقل عشان نقدر نحل المشكلة. يعني ايه؟ عايز نسكت؟ اسكت لما استنى لما نهار خالص؟ لا طبعا، بس بالهداوة بالسياسة. ازاي يا حدق؟ قلتلي ازاي؟ الأول لازم نعرف وجهة نظر جودة بيه، ثانيا لازم نشوف حل مع عبد الرازق، ما تنسيش انه هو أساس البلوى اللي احنا فيها دلوقتي. يعني فكرك نفتحه الموضوع مع جودة ازاي؟ لا لا لا، قولي تفتح انت الموضوع مع جودة ازاي. ليه؟ هو انت مش هتطلع معايا؟ طبعا لا يا ستي، اطلع فين؟ لجودة في مكتبه. مكتبه؟ ليه؟ مجنون؟ ده أنا عشان مرة كنت بقول له مجرد وجهة نظري كان يدوبك حيرميني من شباك مكتبه. ايه خايف منه؟ لا بس خايف على رزقي لين قطع. أنا ما صدقت أني ألاقي شغل مع واحد زي ده. اخص طول عمرك جبان يا ستي، الجبن سيد الأخلاق، هو خصوصا في مسألة أكل العيش يا حبي. على العموم أنا حفرجك حعمل يا مدام مليحة، امسكي أعصابك شوية، اهدي. اهدى اهدى ازاي يا جودة بيه؟ عايزنا نشوف أول فرصة نجاح ليا وهي بتضيع من قدامي واهدى؟ عايزنا نشوف أعظم أمنية عشت طول حياتي أحلم بيها تروح مني؟ هربت من بيتي وأهلي وتلطمت سنين طويلة واستحملت الذل، اتجوزت من راجل قد أبويا، كل ده عشان أحقق أمنية حضرتك موتها لحظة ولادتها. بس اكيد عندي سبب مقنع لكده. لا يا سعادة البيه، ده ما فيش اي سبب ممكن انه يقنعني. يمكن ما يكونش مقنع بالنسبة لك، انما بالنسبة لي انا مسألة مبدأ. مبدأ ايه؟ ازاي تتنازل بسهولة عن نجاح اكيد لعمل فني عظيم الناس كلها بتتكلم عليه ومنتظراه؟ وليه؟ لان جوزي مش موافق، ده منطق مين يقباله؟ انا وانا ما عملتش حساب لمشاعري، ما حطيتش في اعتبارك اني ممكن اتحطم، ممكن انتهي. للأسف فرص الاختيار عندي محدودة. اختيار؟ اختيار بين ايه؟ بين حياة انسانة ومشاعر راجل مريض بمرض الغيرة؟ في الحقيقة انا مش عارف اقولك ايه، بس أأكد لك ان القرار اللي اتخذته مبني على حاجات انا مؤمن بيها جدا، واللي هي طبعا احترام مشاعر عبد الرازق. بالظبط، جوزك هانم لجأ لي، شرح لي ظروفه ووضعه بين شركائه، اقنعني بوجهة نظره. هو وشركائه؟ مبادئ؟ انت مخدوع يا استاذ، اكيد مخدوع. اللي بتتكلم عليهم دول اخر ناس في الدنيا دي كلها تقدر تتكلم عن المبادئ والمشاعر. مش فاهم. الناس دول مجرمين يا استاذ. إيه؟ مهربين، قتله. الناس دي ياما قتلت، يا ما دخلت ناس مظاليم السجن، يا ما حطمت ناس لا ليها ولا عليها، ودلوقتي بيتكلموا عن المبادئ. مدام مديحة، مدام مديحة، أرجو إنك تكوني مقدرة معنى الكلام اللي بتقوليه. مقدرة؟ ده أنا يا أستاذ واعية لكل كلمة بقولها. بس ده كلام خطير. خطير؟ وهو في حاجة دلوقتي تهمني؟ ده انتوا كلكم مجرمين. ايوه مجرمين بتتآمروا عليا، اكيد انتوا عايزين تجننوني. بس لا لا، ده انا لازم احطمكم كلكم. ايوه كلكم قبل ما تحطموني. فاهم؟ فاهم يا جودة بيه؟ فاهم؟ سهل في حاجة؟ أنا أسفة أني سمعت الحديث، أصل الصوت كان عالي والباب مفتوح. حصل خير؟ خير؟ قصدك إيه؟ سهام أرجوكي أنا مش مستعد للمناقشة دلوقتي. جودة أنت أكيد حد منومك تنويم مغناطيسي، أنت أكيد مش في وعي. سهام أرجوكي. لا أنا مسؤوليتي أني أنبهك لخطورة الحاجات اللي بتحصل قدامي. أنت زي ما تكون بتنتقم، مش بس من مديحة، لا من مديحة وجوتها والضفراوي والطنبولي. أنت بتهدمهم، بتهدمهم يوم بعد التاني. والغريب، والغريب أنك بتبقى سعيد، بتتلذذ وهم بينهاروا قدامك الواحد بعد التاني. سهام قلتلك بلاش الكلام ده دلوقت. أنا كان ممكن أسكت، كان ممكن أمنع نفسي إذا كان اللي بتعمله ده مجرد مناورة شريفة علشان تحتكر السوق منهم. إنما دلوقتي، دلوقتي أنا شايفة جريمة، جريمة مدبرة، خيوطها كلها متجمعة هنا، هنا على مكتبك. قلتلك اطلع برا برا. أنا طالع يا جودة بيه، بس اعتبرني مستقيلة من الساعات. رأيي يا ضفراوي، أنا أول مرة أشوفك قلقان بالشكل ده. قلقان؟ ده أنا مخي هيفرقع. ليه بس؟ ما تتكلم يا أخي. هتكلم أقول إيه؟ تقول إيه؟ قولي اللي مضايقك إيه؟ وفي أخبار عن العملية؟ أقول لك إيه؟ أنت قلبك رهيف وأنا مش ناقص روشة. يا سيدي أنت وغشتني، ما تقول جرى إيه؟ بس امسك نفسك شوية. يا سيدي قول، سيبت ركبي. إحنا بيننا ضعنا. نعم. بتقول إيه يا ضفراوي؟ دعنا؟ دعنا يعني ايه؟ هو ما هوش اكيد يعني، بس انا ما استريحتش للكلام اللي لا يحل ولا يربط. مش فاهم الحكاية. باختصار اننا بعد ما صرفنا دم قلبنا واشترينا حفارات ولواري وقلبات، يوم يجي صاحبك ويقول لي انا اسف يا معلم، مش اكيد ان العطا هيرسى علينا. صاحبي؟ صاحبي مين ده يا راجل؟ هو في غيره جودة في الزفت. انت مش قلتلي ان العملية مضمونة 100%؟ وانا اعمل ايه بقى؟ ما هو عمل البحر طحينة. وده بقى يا سيدي شريكنا التالت اللي مكتم عليه. كان يوم اسود يوم ما حطيت ايدي في ايده، زي ما يكون سحرني، لبسني عمة وطلعت السما. عمليات ومنقصات، بس ادفع دفراوي، ادفع دفراوي. وانت تسحب مني وتدفع؟ ويا اخويا لا شفت ابيض ولا احمر لحدد الساعة. فلوسي فين؟ مش عارف. طب وفين هو الشغل؟ برضو مش عارف. امال عارف ايه يا ضفراوي؟ بقول لك عمل لي سحر. مساء الخير يا معلم ضفراوي. اهلا. ازيك يا عبد الرازق؟ اسال ضفراوي. نعم. طلباتك يا طنبولي ايه؟ الشركه وحلناها، حقك واخدته على داير مليم وزياده 35,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. وانا قلت حاجه لا سمح الله يا معلم؟ الله الله الله الله، ايه الادب ده كله يا سيطنبولي؟ انا في عرضكم، اخوكم زميلكم عشي طول عمر حيدخل السجن. يا سيدي واحنا مالنا؟ كان حد قال لك اعمل بانيكاريا واكتب لي شيك بدور رصيد 50,000 جنيه؟ ده حتى يا اخي عمرك ما دفعتهم في اي عملية، بس حقك على داير المليم ومقدم كمان. ارجوكم ده مش وقت الكلام، اخوكم في ورطه. هو انت تعمل المصيبه وتيجي تقول الحقوني؟ احنا مالنا يا اخي؟ كلهم 15,000 جنيه يا معلم. ولا مليم احمر منين؟ ده احنا في مصيبه ومش عارفين نطلع رجلنا منها. لا وجاي يكمل علينا. يعني ايه؟ هتسيبوني ادخل السجن؟ والله اهو اللي بيغلط يتحمل غلطه. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ روح مطرح ما انت عايز، دي مشكلتك يا سيدي. اروح فين؟ قاعد في انهي ده؟ الحكايه ما ايه ده؟ مالك جاية كده زي المجانين؟ مبسوط؟ استريحت؟ خربتها وقعدت على تلها؟ لا لا لا، بقول لك يا عقلي عقل، وهو اللي يعيش معاك يبقى عنده عقل؟ انت ايه، مش بني ادم؟ ما بتحسش؟ لا لا لا لا. نبك ايه لما الفيلم توقف؟ فكرك ان ده هيغير من حياتنا؟ فكرك ان حركالك واقول لك شبيك لبيك يا اخي؟ ده بعد لا لا لا، الموضوع ده انتهينا منه يا مديحة قبل كده، وانتهينا خلاص. لا لسه ما انتهيناش، انا بقى اللي عايزه انتهي، ودلوقتي حالا. يعني ايه عايزه؟ ايه عايزك؟ تطلقني؟ انت مش كنت عايز كده؟ يلا دلوقتي بعينك ورقه الطلاق يا مديحة. يا بارد يا عديم الدم، مش عايزاك يا اخي، مش طايقاك، خلاص قرفت منك. ما تصلي على النبي مال يا مديحة، مش اصول تكلمي جوزك كده قدامنا. نعم يا معلم. هو حر يا ستي، الراجل يشغل جماعته زي ما هو عاوز. انت تخرس خالص، فاهم؟ الله الله الله الله الله الله الله، انت هتغلط فيا انا كمان يا مديحة؟ علي الحرام، لولا العيش والملح اللي بيني وبين جوزك لكنت يا مديحة. يا معلم كنت هتعمل ايه؟ ما تقوم تفرجني. ايه هتتويني زي ما تويت سليمان في اسيوط؟ ولا هتلاقف لي طعمه مخدرات زي الواد السواق اياه؟ بتقول ايه يا مديحة؟ بقول ايه؟ بقول ان هخرب بيتكم واحد واحد، هفضحكم عند اللي يسوى واللي ما يسواش، هبلغ عنكم البوليس. يظهر انك ناسيه ان اللي حاطط المخدرات للواد السواق يبقى حضرتك. لا مش ناسي، بس هي هتسجن ولو وماله، بس المهم الاول اشوف حبل المشنقه وهو بيتلف حوالين رقبتكم كلكم. لا لا لا يا مدام، لا لا، حوالين رقبتهم هم، انا ماليش دعوه بلعبه القتل دي. لا لا لا، امال انت بقولك ايه؟ انت تخرس خالص خالص بقى. امارتي انت؟ امارتي قتل قتل. لا بطلي الكلام الفارغ ده يا مديحة، احسن لك. كلام فارغ؟ أيوة. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ الكلام كله مش هيكون هنا، هيكون في البوليس، في النيابه، في محكمه المخدرات يا حبيبي، عند المفتي ان شاء الله. يا مهربين يا مختلسين يا قتله، اخلصي. اضرب اضرب ما يهمنيش، بس احب افهمكم ان عندي كل المستندات اللي هتوديكم في داهيه شايلاها كلها. اخلصي بقول لك. سيب دراعي هون، سيب. انجري قدام البيت، انجري. لا حول الله لا حول الله، ربنا يكفينا شر الفضائح. نعم نعم يا ستنبولي، كله إلا محكمة الجنايات دي، يعني مش نقه. فلا الله ولا فالك يا بني آدم. لا أصل باين عليها واثقة من كلامها قوي، وحكاية المستندات دي جديدة، ومش بعيد إنها ساعتها تطلبني شاهد إثبات، ما هي مجنونة وتعملها. أنت بترسم على إيه يا طنبولي؟ أنا ما برسمش على حاجة يا معلم، كفاية علينا البال ولا أنا فيها. طنبولي ما تصطادش في المية العكرة، مش مع عبد فراوي وأنت عارف. لعازو بالله يا معلم، أصطاد إيه وكلام فارغ إيه؟ أمال قصدك إيه من كلامك؟ كلهم 15,000 جنيه يا معلم، ده فراغ ملاليم يعني، بس يطلعوا أخوك من السجن كده. بقول إيه، أنت أكيد أعصابك تعبانة دلوقتي، أسيبك أنا وبكرة إن شاء الله تكون الأمور هديت ونتكلم على رواق. خير ما تعمل يا أخي، المحكمة الجنايات أهل، اللهم اكفينا شر المصايب. معلم دفور الحق يا معلم، ما سمعتش؟ يا فتاح عليم. ايه ما شفتش الجرايد؟ لا ليه؟ مصيبة مصيبة عملتها المجنونة. ما تكلم يا جدع انت، عملت ايه وتقصد مين؟ عبد الرازق. عبد الرازق ماله؟ لو مقتول النهاردة الصبح. ايه بتقول ايه يا جدع انت؟ جبت الكلام ده منين؟ الخبر مشهور في الجرايد اهو. يا سيدي، الخدامة لقيته في الحمام غرقان، والطبيب الشارع بيقول انه اتخدر قبل ما يموت. ومين اللي قتله؟ وفي غيرها؟ ايه مسكوها؟ لا بيدوروا عليها. الا ليه، هي هربت؟ اما الفكره يعني تقتله وتستنى؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ لاحسن المجنونه دي تعملها وتكون. لا لا لا، وضح كلامك يا معلم، قول هعمل ايه. انا يا سيدي بره لعبتكو دي كلها. ايه بتخلع دلوقتي يا طنبولي؟ لا وشرفك، اجدع محامي في بلد لكون ما اقومهولك. لا يا ناصح، ما تفتكرش دخول الحمام زي طلوعه، الخاية واحدة وكلنا فيها. لا يا حبيبي، أنا برا الحمام من زمان، أنت ناسي ولا إيه؟ قصدك تقول إيه؟ قصد أقول إن أنا برا الشركة من زمان. زمان؟ دول كلهم كم يوم يا ناصح؟ أيوة بس كم يوم فيهم الشفة، وأنت فكرك يعني إن أنا سبتكوا ليه؟ هيكون ليه؟ عشان نادل. أبدا، لأن حسيت إنكم بتتلاعبوا، وأنا واحد بحترم القانون. بحترم القانون يا معلم دفراوي. أرفوار يا معلم. مساء الخير. بتتكلمي منين يا مديح؟ الشاليه ده فين؟ لا غلط غلط، انت لازم تسلمي نفسك للبوليس، مش وقته. ومن امتى؟ لو عندك المستندات دي بصحيح سلميها للبوليس. ايوه هو هيعرف يتصرف معه. أجي أعمل إيه؟ طيب خليكي زي ما أنت وأنا هتصرف. طيب مع السلامة دلوقتي. مساء الخير يا جودة بيه. أفندم في حاجة؟ تسمح لي بدقيقة بس. أنا آسف لأن عندي معاد مهم. دقيقة مش أفضل. اتفضل أنا تحت أمرك. أنا آسف إني جاي في وقت زي ده، بس أنا شفت نور المكتب مولع فحاولت أجرب مع آخر أمل ليها. مش فاهم عايزين. حضرتك عارف إن آخر معاد للشيك هو بكرة، يعني لو مش حغطي المبلغ هدخل سجن. طب وجاي لأعمل لك إيه يعني؟ أرجوك سلفني المبلغ لحد ما أتصرف. أنا آسف، يا ريت كان بإيدي. جودة بيه أرجوك تساعدني. وليه ما روحتش للضفراوي؟ كنت لسه عنده وقال لي إني ما عندوش ولا مليم في الخزنة. هو قال لك كده؟ ده بيحلف لي وانا مصدقه. ايش معنى يعني المره دي مصدقه؟ لان الظروف اللي هو فيها دلوقتي تخليه لو كان عنده فلوس كان اعطاني، خصوصا لما اكتشفنا ان لسه ليا 35,000 جنيه في راس مال الشركه. طمبولي. نعم. انت ساذج ولا ايه؟ ليه يا جوده بيه؟ لان الضفراوي لسه النهارده بعد الظهر وعلى يدي قبض 150,000 جنيه. بتقول ايه؟ روح اساله، ولو قال لك لا اتصل بيا من عنده. يعني يبقى قصدي اني ادخل السجن. افهمها بقى زي ما انت عايز. ودلوقتي عن اذنك. طيب انا وانت والزمن يا ضفراوي. متشكر يا جودة بيه. اوروفوار. مع السلامه. هيجي الخير ده ميس هيعلم بيه ربنا، بس ما كانش صح انك تقومه عليا. ايوه هنا عندي. ما انت عارف ان الفلوس دي مش بتاعتي. استنى دقيقة واحدة، خليك على السماعة. الو يا معلم دفراوي. الو بقولك ابعد يا طنبولي عن الخزنة. وانا بقولك هاخد فلوس يعني هاخدها. يا بني ادم الفلوس دي مش بتاعتي. وسع كده بلاش امور نصر. بقولك شيل ايدك. بقولك وسع. الو يا معلم دفراوي. الو. ايوه جودة بيه. لا طلق ناري ولا غيره، ده بس الكرسي واقع على الارض. على العموم اشوفك بكره لحسن ورايا مأمورية دلوقتي. بتقول ايه؟ مديحة كلمتك؟ منين؟ وقالت لك ايه؟ الشاليه؟ اعرفه. قالت لي ايه يا بيه؟ دي وليه بتخرف؟ دي هي اللي قتلت قتلة. بتقول ايه؟ مستندات معاها في الشاليه؟ كلامك برضو معقول. لا مش همشي من هناك الا لما تيجي، وهيتبقى فرصة احاول اقنع مدام مديحة انها تسلم نفسها للبوليس. لا انا راي على طول، بس انت متأخرش. مع السلامة. تصوتي ما تصوتي، فكرك حد هيسمعك في الهو ده؟ انت عايز مني ايه؟ ولا حاجة، تديني المستندات اللي بتقولي عليها وكل واحد فينا يروح لحاله. خدها هي كلها، بس ما تموتنيش. شرايط وريكوردر يا مديحة؟ لا والله ده احنا اتنصحنا قوي. ابعد عني، ابعد ايدك عن الراجل، ابعد. ايه ده بوليس؟ ابعد ايدك يا ضفراوي ولا هتضرب في المليان. عملتها يا جودت؟ عملتها يا ند؟ لا يا حبيبي، لو دققت شويه يا ضفراوي هتعرف ان اللي بيكلمك ده هو شريف. ايه؟ شريف اللي كان بيشتغل عندك سواق، شريف اللي قضى 10 سنين من عمره في السجن على تهمه هو بريء منها. يا ابن الابلسه. صلاح. ايوه صلاح، انا عايز اعتذر لانسانه عملتها في يوم من الايام بقسوه، بس كان غصب عني. مفيش داعي للاعتذار، انا عرفت كل حاجه. سهام، مدام عرفتي كل حاجه ارجوكي احجزي لنا تذكرتين على اول طياره للسعوديه، ومنها على لندن واي بلد تانية عايزاها. وش معنى يعني السعوديه الاول؟ اصل في انسان عزيز عليا عاوز ازوره الاول. امرك يا جوده بي. تاني اقصد يا جوده سهام. وهكذا تنتهي تمثيلية حلفاء الشيطان، كتبها دكتور محرز الحسيني وأخرجها هنادي محمود.